نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وجزيلا اما بعد فهذا لقاء متجدد في تكبير ما بدأناه من التعليق على كتاب الأرشاد إلى معرفة الأحكام الشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي عليه رحمه الله. وقبل البدء في مقرر كتاب الزيارة أنبه على أشياء سأل عنها إخواننا فيما يتعلق بالمقرر الذي سبق الكلام عليه. فاستشكل بعض إخواننا ما ذكرته في مبحث المتعلق باستعمال ذهب الفضة. كان الشيخ رحمه الله قال إن ما تدعو إليه بحاجة في بعض الأسنان ونحو ذلك فإنه جائز. وقلت أنا في أثناء تعليقي عليه إن مقصوده بالحاجة في هذا الموضع هي الضرورة. فاستشكل ذلك من جهة أن الشيخ رحمه الله في آخر المبحث تكلم عن الضرورة فقال فإن ما دامت الضرورة موجودة فإن الضرورة تبيح المحتاج. فظاهره أن الشيخ رحمه الله تكلم عن الضرورة في آخره وأنه استعمل الحاجة في الأول بمعنى الحاجة التي ليست بضرورة. وهذا من جهة تقرير كلام الشيخ قد يكون صحيح، لكن الضرورة والحاجة في هذا الباب الذي هو باب استعمال الذهب والفضة هو غير الضرورة والحاجة في غيرها من الأبواب، لأن السائل إنما استشكل من جهة أن المقرر في أبواب الفقه أن الضرورة شيء زائد على مجرد الحاجة، ويشترط في الضرورة أن يكون تركها مؤديا إلى هلاك نفسي أو هلاك أو تلف عضو وذهاب منفعته أو نحو ذلك. لكن الضرورة في هذا الباب ليست كذلك، فقد نصوا على أن الحاجة في هذا الباب هي مجرد الاستعمال، يعني كونه يستعمل الفضة هذه دليل على أنه محتاج إليها. لذلك قلت لكم القاعدة التي ذكرها موسوعة الدين القدامى رحمه الله في هذا الباب، وهو أن الحاجة دليل ماء الاستعمال، يعني مجرد أنه استعمل الذهب مثلا أو الفضة في شعب بنائه هذا يدل على أنه قد احتاج إليه، ولو كان قادرا على أن يستعمل غيره، فالحاجة معتبرة بدليلها. أما الضرورة في هذا الباب فهي أن يتعين الذهب والفضة للاستعمال، يعني لا يسقط في ذلك الموضع غيره، كأن يكون إذا اتخذ أنفا الفضة ينتن على أنفا من حديد ينتن عليه أو يصدر، أو إذا اتخذها من صفر وهو النحاس كذلك ينتن عليه، فيتعين في حقه استعمال الذهب أو الفضة، فهذه ضرورة، مع أنه لا يتضمن ذهاب نفسه ولا تلف عضو من أعضائه، لكن مع ذلك كون الاستعمال تعين في الذهب والفضة فهي ضرورة. فلذلك الصورة التي ذكرها الشيخ رحمه الله في معنى الحاجة هي في حقيقتها في هذا الباب ضرورة، وإن كانت في غير هذا الباب هي معتبرة من الحوائج. هذه مسألة، ومسألة أخرى كذلك استشكلت وهي أن الشيخ رحمه الله في الكلام على الاشتباه قارن بين كون الإنسان يشك في الوضوء عند الوضع أو لم يتوضأ، يشك في الماء الذي يتوضأ به هل هو نجس أو ليس بنجس، ويشك في الحدث العرض أو المعرض، ويكون تنبه بعد الصلاة. صحح الشيخ رحمه الله أنه إذا صلى بالنجاسة ولم يكن عالما بها فصلاته صحيحة، وإذا ترك الوضوء ونسيه وصلى فالصلاة فاسدة. قلنا أن هذه قاعدة تفريق بين المأمورات والمنهيات في هذا الباب، لكنه سكت عن ما إذا شك في نجاسة الماء أو عما إذا توضأ بالماء واستعمله ثم بعد الصلاة تنبه إلى أنه كان نجسا. هذه الشيخ رحمه الله سكت عليها، وأنا لما قرأتها قلت سأرجع إليها ولم أرجع إليها، والحكم فيها أنها مثل الذي لم يتوضأ سواء بسواء، يعني إذا توضأ بماء النجس وعلم بنجاسته بعد الصلاة فإنه يجب عليه أن يعيد الطهارة للصلاة، بسبب أنه توضع بماء نجس، هذا يعني أنه لم يتطهر أصلا، لأنه أتى بطهارة غير مشروعة، فهو كأنه لم يتطهر أصلا، لذلك تعين في حقه وجوب إعادة الطهارة وإعادة الصلاة. وسأل أحد الإخوة عن ما ذكره الشيخ رحمه الله من اشتباه الماء النجس بالماء الطاهر، وقال الماء المحرم مع المباح. سأل عن الماء المحرم، وأقول الماء المحرم هو المغصوب، إذا كان ماء مغصوبا فعلى مذهب الحنابلة جماعة من العلماء الطهارة بالماء المغصوب لا تصح، فعلى هذا الشيخ رحمه الله تكلم، وإذا اشتبه عليه ماء مغصوب بماء مباح له حلال يملكه وتفرع الحكم على هذا، هل يتحرم يجب عليه أن يريقه مريضين من على ما تقدم الكلام فيه. لما تكلمنا على حديث إن الماء طهر لا ينجس شيء، فهم بعض الإخوة من كلامي أن الحديث ضعيف، والذي ذكرت أنه ضعيف هو التتمة التي هي قوله ما لم إن الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غير ريحه وطعمه ولونه. هذه الزيادة اتفق الحفاظ على أنها لا تصح وأنها ضعيفة، وذكرت أن الإجماع انعقد على معناها. أما أصل الحديث الذي هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما طهور لا ينجس شيء، هو حديث صحيح صححه الإمام أحمد رحمه الله وحسبك به مصححا. هذه ما تعلق بما استشكله الإخوة، وكلامنا اليوم إن شاء الله يبدأ من السؤال التاسع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى السؤال التاسع: ما هي الأشياء الموجبة للطهارة الشرعية وكيفية ذلك وما يتطهر له؟ الجواب: الطهارة نوعان، كبرى توجب غسل البدن كله، والذي يوجبها الجنابة بوطء أو إنزال أو بهما، والحيض والنفاس وإسلام الكافر وموت غير الشهيد. فهذه الأشياء كل واحد منها يوجب غسل البدن كله. الشيخ رحمه الله يقول ما هي الأشياء الموجبة للطهارة الشرعية، وأطلق الطهارة الشرعية حتى تشمل جميع أنواع الطهارة، الطهارة الصغرى المائية، الطهارة الكبرى المائية، والطهارة الترابية النائبة عنهما. وقال وكيفية ذلك يعني الصفات هذه الأنواع من أنواع الطهارة، على أي وجه يشرع للمكلف أن يوقعها وما يتطهر له، يعني الأشياء الموجبة للغسل، وكذلك نواقض الوضوء. وموجبة للغسل نواقض الوضوء هي بعينها التي تنقض التيمم، لكن اصطلح الفقهاء على تسميتها في باب الغسل بالموجبات، وعلى تسميتها في باب الوضوء بالنواقض، كما أنهم يسمونها في باب الصلاة المبطلات، وفي باب الصوم يسمونها المفسدات، وفي باب الحج يسمونها المحظورات. فهي مصطلحات بمعنى واحد، يعني الأشياء التي تفسد العبادة وتقدح فيها ويترتب عليها حكم من الأحكام كالكفارة والجبر ونحو ذلك، فهي اصطلاحات مختلفة. إذا جئت إلى باب الوضوء تقول نواقض الوضوء، ويصبح من جهة اللغة أن تقول مفسدات الوضوء أو مبطلات الوضوء، لكن من جهة الاصطلاح الفقهي ما يبطل الوضوء شاع في اصطلاح الفقهاء تسميته النواقض، كما أن الأشياء التي تفسد الطهارة الكبرى وتوجب الغسل اصطلحوا على تسميتها بالموجبات، وهكذا فيما ذكر مبطلات الصلاة ومفسدات الصوم ومحظورات الإحرام، وإن كان محظورات الإحرام تختلف على هذه من جهة أن بعضها يفسد الصوم وبعضها لا يفسده، وأما مبطلات الصلاة ونواقض الوضوء ومبطلات الغسل فكلها إذا وقعت أبطلت العبادة من أصلها. يقول الشيخ رحمه الله: الجواب أن الطهارة نوعان، الطهارة الكبرى توجب غسل البدن كله، والتي يوجبها يعني الذي إذا وقع وجب على الإنسان أن يغسل البدن كله هي الأشياء التي سيذكرها بعد حين. وقوله توجب غسل البدن كله يعني تعميم البدن بالماء، تعميم البدن بالماء على أي وجه كان هو الصفة المجزئة في الغسل. إذا قلنا الصفة المجزئة فاحتراز من الصفة الكاملة، لأن العبادات لها في الشرع صفتان، صفة مجزئة تسقط الطلب وتبرئ الذمة، وصفة كاملة هي التي أثرت عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمجزئة يقتصر فيها على الواجبات، بحيث إذا أداها الإنسان على ذلك النحو كمل ما وجب عليه فيها من الأركان والشروط والواجبات سقط عنه الطلب وبرئ ذمته من العبادة، ولو كانت غير مستكملة للسنن والفضائل وما إلى ذلك. فلهذا الغسل مثلا له صفتان. صفة المجزئة قال الشيخ رحمه الله هي تعميم البدن كله بالماء، يعني من أصول شعره إلى أخمص قدمه، إذا عممه كله بالماء فقد حصلت صفة المجزئة. لكن يختلف الفقهاء فيما بعد ذلك، هل يشترط شيء زائد على مجرد تعميم البدن بالماء أو لا يشترط؟ فمالك مثلا رحمه الله يشترط مع تعميم البدن بالماء وجوب التدليك، وغيره يشترط المضمضة والاستنشاق على من باب أنها مما ظهر من البدن لا مما بطن منه، لكنهم كلهم يتفقون على أنه إذا عمم البدن بالماء تعميم الواجب إما مع الدلك أو مع عدمه، إما بالمضمضة والاستنشاق أو مع عدمها، فهذه هي صفة الغسل المجزئة. الصفة الكاملة بخلاف ذلك، الصفة الكاملة هي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة غسله، في صفة غسله صلى الله عليه وسلم، من كونه كان يبدأ بموضع الأذى فيغسله، ثم يغسل مذاكره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يخلل شعره، ثم يفيض بعد ذلك الماء على سائر بدنه. فالغسل على هذه الصفة هو صفة كاملة يثاب صاحبها على أصل التطهر وعلى الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صفة الغسل. وتعميم البدن بالماء مطلقا مع اعتبار ما ذكر من الدلك ونحوه ومع عدم اعتباره هي الصفة المجزئة. وهكذا قل في الصلاة مثلا، الرجل الذي صلى بجنب النبي صلى الله عليه وسلم هو مسيء صلاته، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة مرتين ثلاث، ثم بعد ذلك علمه صفة الصلاة، وعلمه صلى الله عليه وسلم صفة الصلاة المجزئة، يعني التي لا تصح الصلاة إلا بها، بأن يقيم صبه ثم يكبر تكبير الإحرام، يقرأ فاتحة الكتاب، ثم يركع ركوعا يعتدل فيه، ثم يرفع من الركوع رفعا يعتدل فيه، فهذه الصفة هي الصفة المجزئة. ثم بعد ذلك تأتي الفضائل والسنن ليكمل بها الإنسان صفة صلاته، فبعد تكبير الإحرام يستفتح والاستفتاح الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقرأ فاتحة الكتاب يقف عند رؤوس الآية، ثم يقرأ سورة من القرآن في الركعتين الأولين مثلا من المغرب. فهذه الأشياء الزائدة على مجرد الواجبات تسمى الصفة الكاملة، وهكذا في جميع العبادات من حج وزكاة وما إلى ذلك. قال الشيخ رحمه الله هذا في قوله يوجب غسل البدن كله، قال والذي يوجبها، يعني الذي إذا حصل من المكلف وجب عليه هذا الفعل الذي هو تعميم البدن بالماء ويسمى بالغسل، قال يوجبها الجنابة بوطء أو بزال أو بهما. فالجنابة هي خروج ماء الشهوة بدفق، فإذا خرج ماء الشهوة بدفق فهو جنابة، والشرع سماه جنابة من جهة أنه يجب على صاحبه أن يجانب أشياء معلومة، كأن يجانب الصلاة باتفاق، ويجانب اللبث في المسجد أو مس المصحف على أحد القولين، ويجانب قراءة القرآن كذلك على أحد القولين، فمن هذا سمي جنابة. ثم عممه الشرع في كل من جامع أو أنزل أو حصل منه الاثنين، وإلا فحقيقة من جهة الشرع لا تقع إلا بالإنزال، لكن دل الشرع على أن مجرد الوضع يجب به الغسل، وهو ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وإن لم ينزل في بعض الزيادات في الحديث وإن لم ينزل، وهذا ناسخ لما كان في أول الأمر من أن الماء من الماء، يعني كان الأمر في أول الإسلام أنه لا يجب الغسل إلا من الإنزال، إنما الماء يعني ماء الغسل من ماء الشهوة، ثم بعد ذلك نسخ ذلك لأن صار الوجوب معلقا بمجرد العلاج، وهو مقصود الشيخ رحمه الله بالوطء أو بالإنزال، سواء حصل عن طريق الجماع أو عن غيره أو بهما، يعني جامع فأنزل. فهذه الصور الثلاث كلها موجبة للغسل. أما الإنزال بوطء أو بغيره فاتفاق بين علماء المسلمين. وأما بالوطء من غير إنزال فكان الأمر على ذلك في أول الإسلام ثم نسخ، وبقي قليلون جدا من علماء الإسلام من ينسب إليهم تصحيح القول الأول، يعني أن البطاقة على أن الحكم بقي معلقا بالإنزال. والبخاري رحمه الله في صحيحه له تبويب ربما فهم منه هذا، يعني ربما يفهم منه أنه رحمه الله بقي يرى أن الغسل معلق بالإنزال، وكلامه قريب من ذلك، واستشكله الشراح وأعظم استبعده واستعظم على البخاري رحمه الله في فقهه ومعرفته بالشرع أن يصدر منه مثل ذلك، لكن كلامه محتمل. أما غيره من علماء الإسلام فعلى ما ذكر من أن الحكم نسخ وانتقل إلى وجوب الغسل ولو من غير إنزال بمجرد الإنزال. قال والحيض والنفاس، والحيض معروف والنفاس معروفان، وسيأتي الكلام عليهما في باب مستقل. اتفق كذلك علماء المسلمين على أنهما مستحب الغسل، والله يقول ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني حتى ينقطع عنهن الدم، فإذا تطهرن يعني فإذا اغتسلن. قال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت أبي حبيش فإذا ذهبت حيضتك فاغتسلي، وهو محل إجماع. فالموجب الثاني هو الحيض والنفاس وهما إجماع بين المسلمين. الموجب الثالث هو إسلام الكافر. إسلام الكافر لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه أمر قيس بن عاصم وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالغسل بعد أن أسلم، وليس بمحل اتفاق لأنه جاء عن غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل أسلم في زمان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثير من المسلمين، ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أمرهم بالغسل. فلذلك ذهب جماعة كثيرون من العلماء إلى أن الغسل في هذا الباب ليس بواجب وأنه مستحب، وفرع أو بناها بعض العلماء على أن الغسل هل هو واجب على الكافر بحق الجنابة أو بحق الإسلام، فمن رآه واجبا بحق الجنابة حكم بوجوبه، ومن رآه بحق الإسلام حكم باستحبابه. وأقرب القولين وأصحهما في الدليل هو أن غسله مستحب إن لم يكن ترتب عليه من الموجبات غير الإسلام، إن لم يكن على جنابة فقبل الإسلام، فالصحيح أن الغسل في حقه مستحب. السبب في ذلك ما ذكر من أن العدد الكثير والجمع الكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسلموا ثم لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرهم بالغسل، لذلك كان هم هذا هو أقرب القولين وهو مذهب أكثر أهل العلم. أما الإمام أحمد رحمه الله في المشهور من إحدى من الروايتين عنه فهو ما ذكره الشيخ في إسلام الكافر. والموجب الرابع قال موت غير الشهيد، والشهيد سيأتي في أحكامه أن تغسيله سابقا، وأنه يدفع، وأنه إذا مات في أرض المعركة أو في القرب منها بحيث يكون لم يطعم ولم يشرب بعد ذلك فإن غسله سابق، وإنما يكفن ويغسل، وإنما يكفن ويدفن في دمه. أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يبعث يوم القيامة جرحه يفعو دما لون الدم وريح ريح المسك. فلهذا قال الشيخ موت غير الشهيد، وقلنا الشهيد هو إما أن يموت في أرض المعركة بأن يسقط قتيله فيها أثناء المعركة، أو يموت عن قربه فيحمل من أرض المعركة فقبل أن يأكل أو يشرب يموت، حيث يكون موته متصلا بحملانه من أرض المعركة. أما لو أكل الكلمة وحصل بين بعد ذلك من الفواصل ما حصل فإنه وإن كان ربما يكون شهيدا لشهداء الآخرة، يعني حكمه في الآخرة أنه شهيد لكنه في الدنيا يعامل معاملة غير الشهيد. وغير الشهيد الواجب تغسيله، والمقصود بغير الشهيد غير الشهيد من البالغين، لأن كذلك يأتي في أحكام الجنائز أن الصبية لا يجب تغسيله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن بعض الصبية من غير غسل ولا صلاة. فالمسلم والبالغ غير الشهيد إذا مات فقد وجب تغسيله، لكن لم يجب في حقه هو لأن التكليف قد سقط عنه بخروج روحه، لكنه واجب على من حوله من المسلمين، يعني من علم حاله من المسلمين وقدر على أن يغسلهم فقد تعلق به وجوب الغسل، وهذا الذي يسمى في الفقه بالفرض الكفاية، يعني يجب على من حضره وقدر على أن يغسلهم، فمن لم يحضره ممن لم يسمع بحاله وغير مطالب به، ومن علم وعجز عن تغسيله مثله كذلك غير مطالب به، من حضره وقدر على تغسيله فيجب على عليهم أن يغسلوه، وإذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. قال الشيخ رحمه الله: هذه الأشياء كل واحد منها، يعني ليست مجتمعة، كل واحد منها يوجب غسل البدن، يوجب غسل البدن كله. قال: والنوع الثاني الطهارة الصغرى، والذي يوجبها شيئان: أحدهما يوجب الاستنجاء والاستجمار مع غسل الأعضاء الأربعة، وهو جميع الخارج من السبيلين من بول وغائط ونحوهما مما له جر، فهذا إذا حصل أوجب أولا إما الاستجمار بثلاث مسحات منقية بأحجار ونحوها، بثلاث مسحات منقية بأحجار ونحوها غير الروث والعظام والأشياء المحترمة. الثاني: وإما الاستجمار بماء يزيل الخارج حتى يعود المحل كما كان قبل خروج الخارج، والجمع بين الأمرين أكمل ويجوز الاقتصار على أحدهما. النوع الثاني من أنواع الطهارة الواجبة شرعا هي طهارة الصغرى، والمقصود بها الوضوء، وذكر الشيخ رحمه الله فيها قوله: والذي يوجبها شيئان، أحدهما يوجب الاستنجاء والاستجمار، والثاني يوجب الاستنجاء والاستجمار مع غسل الأعضاء الأربعة، يعني مع الوضوء، والثاني يوجب غسل الأعضاء الأربعة فقط، وإنما فرق بينهما الشيخ رحمه الله لأن أحد النوعين يقتضي زيادة عن الوضوء شيئا آخر هو الاستنجاء والاستجمار، فلذلك جعل الشيخ رحمه الله عواقب الوضوء نوعان: نوع يجب معه الاستنجاء ثم الوضوء للصلاة، ونوع يجب معه الوضوء فقط. فقال الشيخ رحمه الله في النوع الأول، وهو النوع الذي يوجب الاستنجاء والاستجمار، يوجب الاستنجاء والاستجمار مع غسل الأعضاء الأربعة، والأعضاء الأربعة المقصود بها الأعضاء التي ذكرها الله تعالى في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهذه الأعضاء الأربعة التي هي استيعاب غسل الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد إلى أسفل التقرطون ومن الأذن إلى الأذن عرضا وهو الوجه في الاصطلاح الشرعي، ثم غسل اليدين إلى المرفقين من رؤوس الأصابع إلى المرفقين، ثم بعد ذلك مسح الرأس كله، ثم بعد ذلك غسل الرجلين إلى الكعبين. هذه هي مقصود الشيخ رحمه الله بالأعضاء الأربعة، وخص ذكرها لأنها هي التي يجب غسلها. هذا الذي ذكرناه فيما سبق: الصفة المجزئة والصفة الكاملة. فالوضوء له كذلك صفة مجزئة وصفة كاملة. الصفة المجزئة فيه هي غسل هذه الأعضاء الأربعة استيعابها بالماء مع النية، لأنها إن لم تكن مع نية فليست بعبادة أصلا. فاستيعاب هذه الأعضاء الأربعة مع النية هذا هو الوضوء المجزئ الذي لا يسقط طلب بغيره. للوضوء صفة أخرى أكمل منها، وهي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من كونه يبدأ فيفرغ على يده من الإناء ثلاثا ولا يغمس يده في الإناء مباشرة، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك، لا سيما إذا قام من نوم الليل، فإنه إذا قام من نوم الليل يحرم عليه أن يغمس يده في الإناء مباشرة، بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك، لكن يبدأ فيفرغ على يده من الإناء ثلاثا فيغسلهما ثلاثا من المرفقين، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، ثم يغسل وجهه وذكرنا حده في الشرع، ثم بعد ذلك يغسل يديه الى المرفقين ثلاثا، ثم يمسح براسه يبدأ بمقدم يمسح برأسه كله، يبدأ بمقدم رأسه حتى يبدأ بيديه إلى قفاه، ثم يرجع بهما إلى المكان الذي بدأ منه، فيكون قد مسح شعره كله أو أكثره، ثم بعد ذلك يغسل رجليه إلى المرفقين. فهذه الصفة الكاملة في غسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتفريق فيهما سنة، ويجوز في بعض الأحيان الاختصار على ما دون ثلاث كمرتين، والمرة الواحدة لمن علم أنها كافية له في استيعاب الأعضاء الواجبة. هذا هو القدر القدر، هذا هو الغسل الكامل، هذا الوضوء الكامل الذي ثبت صفته عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه أجر التعبد لله تعالى بالوضوء الذي تطالب به النساء، وفيه مع ذلك أجر الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والشيخ إنما عبر بالأعضاء الأربعة لينبهن إلى هذا المعنى، إلى فرق ما بين الصفة الكاملة والصفة المجزئة. والذي يجب على المكلف الطالب به ولا تبرأ ذمته إلا به هو الصفة المجزئة، رصد الأعضاء الأربعة التي ذكرها الله في القرآن مع النبيه. فالذي يوجب هذين الشيئين وهما الاستجمار والاستنجاء، والاستجمار والاستنجاء المقصود بهما إزالة أثر الخارج من أحد السبيلين. يأتي للشيخ رحمه الله الكلام في على ما يجب أن يتوفر من الشروط فيما يستعمل في الاستنجاء والاستجمار. النوع الأول الذي يجب به مع الوضوء الاستنجاء والاستجمار هو جميع الخارج من السبيلين من بر وغائط ونحوهما مما له جرم، والجرم هو الحجم أو الشيء الذي يكون شيء له حجم، بحيث مثل الحصى مثل نماذج الشيخ رحمه الله بالبول والغائط، هذا المقصود بالجرم هو الحجم. يقول فهذا إذا حصل أوجب إما الاستجمار بثلاث مساحات وما ذكره بعد ذلك. قال الشيخ رحمه الله هو جميع الخارج من السبيلين، والسبيلان هما المخرجان المعتادان للبول والغائط، البول والدبر. فيقول الشيخ جميع الخارج من السبيلين، ومقصوده بجميع الخارج من السبيلين يعني سواء خرج على جهة العادة أو خرج على غير جهة العادة، سواء كان الخارج معتادا أو غير معتاد. فهذه ثلاثة أشياء: المخرج والخارج وصفة خروجه. وكل واحدة من هذه الثلاث يتعلق بها من التفصيل والخلاف كلام. فالشيخ رحمه الله فرع على ما يراه راجحا وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. فأما في المخرج فالشيخ رحمه الله اشترط السبيلين وأطلق الخارج وهيئة الخروج، لأن قلنا يوجد ثلاث أشياء: المخرج والخارج وصفة الخروج. في المخرج الشيخ رحمه الله اشترط السبيلين، يعني لو خرج من سائل البدن شيء آخر من غير السبيلين سواء كان نجسا أو طاهرا فهو عنده لا ينقض الوضوء. ومن ذلك الدم إذا خرج من جرح أو القيء أو الرعاف أو الصديد الذي يخرج من الأذن، أو لو كان له ثقب فوق المعدة أو تحتها مما يخرج منه الأذى أو يخرج منه شيء مما يخرج من الإنسان في التطبق، وبعض الناس يبتلى بمرض في أحد الخارجين فيعوض عنه بمخرج آخر يخرج منه الأذى الذي في داخله. فظاهر كلام الشيخ رحمه الله أن هذه الأشياء كلها لا تنقض الوضوء، سواء خرجت بطهارة أو خرجت بنجاسة. ما خرج من الفم كالقيء أو من الأنف كالرعاف ونحوه فهو على ما أطلق الشيخ رحمه الله، الصحيح فيه المقطوع به أنه لا ينقض الوضوء جزما، لأنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يدل على نقض الوضوء بأحد تلك الأشياء. لكن الذي فيه نوع من الخلاف وفيه وجه من الكلام هو ما لو سد المخرج المعتاد وعوض عنه بثقب، كما يبتلى بعض الناس صلى الله عليه وسلم ويبتلى ويعوض عن المخرج المعتاد بمخرج أسفل في معدته أسفل منها فوق المخرج وأسفل منه. هذا فيه كلام للعلماء، وأقرب القولين أنه إذا سد المخرج المعتاد وعوض عنه بخارج آخر فأصح القولين في ذلك أنه ينقض الوضوء، لأنه صار عوضا عن المخرج المعتاد، بخلاف ما لو خرج منه مع أن المخرج المعتاد منفتح غير مسدود. فهذا فيه القولان في مذهب الشافعي رحمه الله وغيره، والصحيح عندهما صححا من أنه لا يقبل ولا يقبل الوضوء، لكن لو كان عوضا عن المخرج المعتاد بأن يسد المخرج المعتاد وعوض عنه مخرج آخر فوق المعدة أو تحتها، فإن أصح القولين في ذلك أن يكون ناقضا للوضوء، لأن الشرع علقه على الخارج المعتاد من المخرج المعتاد، وهذا خارج المعتاد من مخرجه الذي صار معتادا في حق هذا الإنسان. فلذلك كان هذا كان في غالب الصور ناقضا للوضوء. هذا فيما يتعلق بالمخرج وهو السبيلين. والثاني هو الخارج. الشيخ أطلق القول قال كل جميع ما خرج من السبيلين، يعني سواء كان طاهرا أو نجسا. فلو خرج من أحد سبيلي بول أو من أحد سبيلي دول أو دود أو حصى أو غير ذلك، فهو عند الشيخ رحمه الله ناقض للوضوء، وهو كذلك مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وغيره من العلماء لهم فيه قولان آخران، إما أن يشترط في الخارج أن يكون خارجا معتادا ومذهب مالك رحمه الله، أو ينظر فيه إلى أن يكون نجسا وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله. يعني عند أبي حنيفة الذي ينقض هو الخارج النجس، عند الإمام أحمد والشافعي كل خارج، وعند مالك رحمه الله خارج المعتاد. والفرق بينهما يظهر في النظر في أعيان الخارج. فلو قلنا بقول الشيخ رحمه الله إذا خرج دود أو حصى سواء خرج طاهرا أو خرج مع نجاسة فإنه ينقض الوضوء على ما ذكره الشيخ رحمه الله، وعلى قول أبي حنيفة وهو يرى أن كل خارج نجس فهو يعلق الحكم بالنجاسة لا بكونه خارجا من محل السبيل، فيكون النجس الخارج من البدن ناقضا للوضوء سواء خرج من الفم أو من السبيلين أو من غيرهم. وعلى قوله لو خرج دود أو حصى ليس معه نجاسة فإنه لا ينقض الوضوء لأنه يشترط فيه النجاسة، هذا على قول أبي حنيفة رحمه الله. أما على مذهب مالك بن أنس رحمه الله فإنه يشترط في الخارج أن يكون خارجا معتادا، يعني الذي اعتاد الناس أن يخرج من السبيل وهو البول أو الغائب أو المذي والمذي. أما غير هذا مما يخرج من السبيلين كالدود والحصى وما إلى ذلك مما يخرج لعار أو دم الذي يخرج لمرض ونحو واعتدال يصيب الإنسان، فمذهب مالك رحمه الله أنه لا ينقض الوضوء، وهو أقرب هذه الأقوال الثلاثة إلى الدليل، أقرب الأقوال الثلاثة إلى الدليل هو قول مالك رحمه الله، وإياه اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. كما أن مالكا يشترط كذلك في هيئة الخروج الخروج المعتاد، يعني الخارج المعتاد من المخرج المعتاد ويكون خروجه على سبيل الصحة والعافية، يعني لا يكون خروجه على سبيل المرض، يعني يكون صاحب سلس لا ينقطع عنه البول ولا ينقطع عنه المذي، فهو عند جماهير العلماء ينقض الوضوء. أما عند مالك رحمه الله فإنه لا ينقض الوضوء، ويقول إنه خارج خرج على غير وجه الصحة والعادة، والشرع إنما أطلق وجوب الوضوء من خارج المعتاد. قال الله عز وجل أو جاء أحد منكم من الغائط، يعني جاء أحد منكم الغائط يقضي حاجته على ما اعتاد الناس وأليفهم. وهذا القول من جهة النظر قول قوي جدا، والمنذر رحمه الله لما ذكره في كتابه الجليل كتاب الأوسط قال لولا أني لا أعلم به سلفا لقلت به، يعني يقول إنه منعه من أن يذهب إلى قول مالك رحمه الله لوجاهته في النظر أنه لا يعلم به، أنه لا يعلم له سلفا. ومالك رحمه الله قد سبقه إلى القول به شيخه ربيعة رحمه الله، قاله من بعده ومال إليه اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله كان في آخر أمره يصحح هذا القول ويميل إليه، ومعناه أن الذي ينقض الوضوء مما يخرج من السبيلين يجب أن يكون أو حتى يحكم بالنقض لا بد أن يكون خارجا معتادا على سبيل العادة، يعني على وجه الصحة. فلو أصابه فزع أو خوف وأمن من الخوف هذا الموجود ويقع فإنه لا عبرة به، ولو خرج منه المني من شدة البرد فكذلك لا عبرة به، لا يجب غسلا ولا غيره، ولو خرج منه البول أو غيره على سبيل السلس أو سلس الفري أو نحوه هو الذي لا يمسكون خارجا إذا خرج ويخرج في كل وقت. الصحيح في هذا الذي هو مذهب مالك رحمه الله وأرجح الأقوال فيه أنه لا ينقض الوضوء. ويأتي مزيد الكلام عليه في الكلام عن المستحاضة، لأنه يأتي أن المستحاضة هي صاحبة سلس، فيها سلس، فالدم الذي يخرج الذي يلقي الرحم لا يتوقف، يخرج باستمرار، فهي في حكم صاحب السلس. فصار عندنا الكلام في الخارج من السبيلين متى ينقض الوضوء ومتى لا ينقض الوضوء في هذه الأحوال الثلاثة. ينظر أولا في الخارج، ثم ينظر في المخرج، ثم ينظر في هيئة الخروج. وسبب الخلاف كله هو ما يسمى في أصول الفقه بتحقيق المناطق، يعني ما الشيء الذي علق الشرع عليه الحكم؟ هل هو مجرد الخارج أو الخارج النجس أو الخارج المعتاد؟ فمن رأى أن العلة في كونه ناقضا للوضوء هو أنه خرج من السبيلين، فهذا عمم القول في الخارج كله سواء كان طاهرا أو نجسا إذا خرج من السبيلين. وهذا مثل ما ذكر مذهبه أحمد رحمه الله. ومن رأى أن العلة في كونه موجبا للوضوء كونه خارج من البدن وهو نجس، فهذا يقول كل ما خرج من البدن وهو نجس فهو موجب للوضوء سواء خرج من السبيلين أو غيرهما، كما هو قول أبي حنيفة رحمه الله. ومن رأى أنه إنما نقض الوضوء لأنه هذا الخارج المعتاد الذي عرفه الناس وألفه، فهذا يحقق ولا يعلق الحكم على الخارج المعتاد على وجه الصحة والاعتياد، وهو مذهب مالك رحمه الله. وقلنا إنه هو أصح القولين أصح الأقوال، لأنه هو الذي تطلق هو الذي يفهم من إطلاقات النصوص، لأن إطلاقات النصوص إنما تفهم على ما وردت عليه وعلى ما أسقطت عليه مما عرفه الناس وألفوه. فما عرفه الناس وألفوه من الخارج المعتاد الذي يخرج على سبيل الصحة والعدل هو الذي علق الشرع عليه الحكم ونزلت فيه النصوص، أما ما عداه فهو من جهة هذه النصوص مسكوت عنه، والأصل استصحاب الطهارة والبراءة، فلذلك كان هذا أقرب الأقوال. فعلى هذا قول الشيخ وهو جميع الخارج من السبيلين من بول وغارق، نحن نقول في هذا إن الذي ينقض الوضوء من هذا النوع هو الخارج المعتاد إذا خرج من المخرج المعتاد وهو السبيلين أو أحدهما أو ما كان بدلا منهما إذا سد أحدهما، أو ويكون مع ذلك خرج على وجه الصحة والعادل، لا يكون خرج على وجه المرض. فإذا خرج شيء من هذه الأشياء من الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على وجه الصحة والاعتياد فقد وجب بعد ذلك على الإنسان ما ذكر الشيخ من وجوب الاستنجاء والاستجمار وسيذكر أحكامه، ويجب عليه بعد ذلك أن يغسل الأعضاء الأربعة الذي هو الوضوء المجزئ. قال الشيخ رحمه الله يوجب شيئين، إما الاستجمار، وقال هو استجمار بثلاث مساحات منقية بأحجار ونحوها. والاستجمار هو استعمال الجمار وهي الحصى الصغيرة التي يستعملها الإنسان في إزالة أثر الخارج من المخرج، وشرط ثلاث مساحات لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه نهى عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار، وحديث سلمان رضي الله عنه في صحيح مسلم نهانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم. لكن النظر فيه من جهة تحقيق المعنى الذي قصده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هل هو أن يمسح بكل حجر مرة أو أن يستعمل ثلاثة أحجار؟ فمن نظر إلى كون المقصود هو استعمال ثلاثة أحجار قال إنه لا يجزئه إلا ثلاثة أحجار، ولو كان حجرا له ثلاث جهات يمسح بكل جهة مسحة فلا يعتبر ذلك ولا يجزئه. وقول الشيخ رحمه الله على المعنى الآخر وهو أن المقصود من الثلاث أحجار ثلاث مساحات، فلهذا لو أخذ حجرا كبيرا في ثلاث شعر فمسح به بكل جهة مسحة فإنه جائز ملقي، وهذا هو أصح القولين في هذه المسألة، لأن هذا الباب مبناه على غير لذلك قال الشيخ رحمه الله ثلاث مسحات ملقية، فالمشترط ثلاث مسحات ولو كانت بحجر واحد. وقول سلمان رضي الله عنه نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار معناه ثلاث أحجار التي تحصل بها ثلاث مساحات، فلو حصلت ثلاث مساحات بحجر واحد فإن ذلك مجزئ في الأصح. واشترط أن تكون منقية لأن المقصود من الاستنجاء هو الإنقاذ. فإذا كانت هذه المساحة لا تنقي فالمقصود لم يحصل. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورد عنه في كلامه صلى الله عليه وسلم وفعله تعيين الحجر والنهي عن أقل من ثلاث مساحات. فاختلف العلماء في المقصود من ذلك، هل ينظر إلى خصوص الحجر فلا يجزئ غيره ويشترط له ثلاثة أحجار فلا يجزئ لو أنقى بحجر أو حجرين، أو أن المقصود هو إزالة أثر الخارج؟ ولا شك أن هذا القول الثاني هو الأقرب إلى الأدلة، أن المقصود هو إزالة أثر الخارج. فلذلك كان المصحح في هذا أنه هو اختيار الشيخ رحمه الله ومذهب مالك عليه رحمه الله أن المقصود هو الإبقاء، فإذا حصل الإبقاء بحجر واحد أجزأه ذلك، لكن مع ذلك ينظر أن يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، بل يزيد الحجر الثاني والثالث ولو حصل الإبقاء. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار، ولو استنجى بغير ذلك بأن استنجى بيمينه فإن وأنقى فإنه مجزئ وصلاته صحيحة، لكنه مع ذلك مخالف لما أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا تعمد إلى ذلك عالما به فإنه آثم مع حصول الإنقاء الذي تصح به الصلاة. قال الشيخ رحمه الله بأحجار ونحوها، وهذه كلمة نحوها هو التي دل بها على ما ذكرنا من أن المقصود هو الإنقاء ولا يشترط خصوص الحجر ولا تشترط مع ذلك الثلاثة، لأن المقصود هو إزالة أثر الخارج. فلهذا إذا حصل الإنقاء بأي شيء فإن الحكم حاصل وهو الإجزاء. قال الشيخ غير الروث والعظام والأشياء المحترمة، يعني الروث والعظام لا يجوز أن يستنجي بها، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها زاد لإخواننا من الجن. فالعظام إذا ذكر اسم الله عز وجل عليها يجدون أوفر ما تكون رحمة، والروث هو على كل واجب، ولا شك أن استعمالها في الاستنجاء فيه أذية له، ونحن مأمورون بعدم الأذية لخلق الله كله بما في ذلك الجو. فقال الشيخ والأشياء المحترمة، الأشياء المحترمة كالطعام وكطعام الناس ومأكوله والخشب الذي ربما يستعملونه في مصالحهم غير الخشب الذي لا يستعمله في مصالحهم، وكذلك الورق المكتوب باللغة العربية مثلا على القول إن اللغة العربية يجب أن تحترم ولا يستنجى بها. ولذلك ذكر العلماء ضابطا فيما يجوز أن يستنجى به، فقالوا الذي يجوز أن يستنجى به بالمجموع ما دلت عليه النصوص هو أن يكون يابسا منقدا طاهرا غير مؤذن ولا محترم. فإذا جمع هذه الأشياء توفرت فيه الشروط التي ذكرتها مجموع النصوص. فإذا كان طاهرا احتراز مما ليس بطاهر، لأن غير الطاهرات من الأشياء النجسة هي تزيد في نجاسة البدن ولا تطهره، فلهذا ما يستنجى به يجب أن يكون أولا طاهرا ثم يكون بعد ذلك منقيا، لأن بعض الأشياء التي ربما يستنجي بها الناس من الأشياء اللزجة قد تزيد في انتشار أثر الخارج ولا تقطعه ولا تبقيه، فلهذا لا يشرع الاستنجاء بها، بل يجب أن يكون طاهرا منقيا ويكون مع ذلك يابسا، لأن غير اليابس لا ينقي. ويدخل في اليابس الحجر والتراب والطوب والخشب وسائر الأشياء اليابسة، ولا يكون مؤذيا كالحديد الذي يجرح والزجاج كذلك فإنه مؤذي ولا يجوز الاستنجاء به، لأن الضرر في شرع الله عز وجل مرفوع، ويكون بعد ذلك غير محترم كطعام الجن وعلف دوابه وهو روث العظام. وفيه التنبيه من باب أولى على طعام البشر وعلف دوابه، إذا كان طعام الجد وعلف دوابه ينهى عنه فإنه ينهى من باب أولى عن طعام الناس وعلف دوابه فإنه أولى بالنهي والتحريم. قال الشيخ رحمه الله وأما الاستنجاء بما يزيل الخارج حتى يعود المحل كما كان قبل الخارج، وإما الاستنجاء بما يزيل الخارج، وهذا هو المقصود، لأن المقصود من تشريع الاستنجاء هو إزالة أثر الخارج، فلذلك بأي شيء زال بهذه الأمور التي ذكرت حصل المقصود. قال الشيخ رحمه الله قال وأما الاستنجاء بماء يزيل الخارج حتى يعود المحل كما كان، وهو الاستنجاء الاستعمال والمنع في إزالة أثر الخارج. وقد كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربما استنجى بالحجاب وربما استجمر بالأحجار وربما استنجى بالماء، وكل منهما جائز الاستنجاء به والاستجمار به على ما ثبت في السنة. قال الشيخ رحمه الله: والجمع بينه بين الأمرين الأكمل، ويجوز الاقتصار على أحد. يعني أن الأكمل والأتم هو أن يستجمر أولا ثم بعد ذلك يغسل أثر الأثر الذي بقي بعد الاستجمار بالماء. وإنما قال إن الجمع بينهما أكمل لأن الجمع بينهما أكمل في تحصيل المقصود وهو زوال أثر الخارج. لا شك أن الاستنجاء بالماء مع أثره الكبير في إزالة الخارج، إلا أن الإنسان فيه أول ما يباشر الأذى يباشرها بيده، بخلاف ما إذا استجمر، فإنه إذا استجمر يكون قد أزال الأثر الأكبر، ثم يغسل بعد ذلك بما لا يصيب بذلك يده. فهو أكمل من جهة طهارة يده وأكمل من جهة إزالة أثر الخارج. فلهذا كان نظر جماهير أهل العلم أن الجمع بينهما أكمل. وقد ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجمع بينهما فيه إشكال، وورد عن أهل قباء. أما الحديث فهو ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: مرن أزواجكن يتبعن حجارة الماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله وإني أستحييكم. هكذا ذكر الإمام أحمد رحمه الله الحديث واحتج به على جواز الجمع بين الأمرين: مرن أزواجكن يتبعن حجارة الماء. والحديث مروي في مسند الإمام أحمد وفي سنن الترمذي وفي سنن النسائي وغيرهما، ولفظه مرن أزواجكن، أمروا أزواجكن أن يتطيبوا بالماء ويستطيبوا بالماء، وليس فيه أن يتبعوا الحجارة الماء. والحديث مذكور بهذا اللفظ يتبع حجارة الماء في كثير من كتب الحنابلة، وهو في كتب السنة قال الشيخ الألباني رحمه الله في الإغواء لا أصل له بهذا اللفظ، مع أنك تجده في كتب الحنابلة في المغني والمبدع وفي شروح الزاد وغيرها بهذا اللفظ، وقال في المغني احتج به أحمد. لكن بهذا اللفظ لو ثبت لكان دليلا قاطعا على أن الجمع بينهما مستحب، لكن الحديث بهذا اللفظ لا أصل له في كتب السنة، فلذلك الاحتجاج به لا يصح. والذي ثبت في سنن الترمذي وغيره أن يستطيبوا بالماء، يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يفعله، والحديث فيه الصحيحين كون أنس رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنه وضع له إداوة بالماء معروف في الصحيحين، وهو كان السبب أن دعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقه الفقيه وعليم الكبير. فالحديث هذا الذي يستدل به الحنابلة على مشروعية الجمع بينهما لا يصح. وورد كذلك في قصة أهل قباء الذين نزل فيهم قول الله عز وجل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ورد في بعض الألفاظ أنه لما سئلوا ماذا أنتم تفعلون قالوا: إنا كنا نتبع حجارة الماء، وهو كذلك بهذا اللفظ المذكر. والصواب أنهم كانوا يستطيبون بالماء ولم يرد فيه الجمع بينهما. فمن جهة النصوص الجمع بين الاستطابة بالماء والاستنجاء بالأحجار لم يثبت، لا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من ثناء الله عز وجل على أهل قباء، لكن من جهة المعنى وهو أنه أكمل في تحصيل المقصود من هذه الناحية يكون مشروعا، لكن ينبغي لا يقصد إليه المسلم ولا يتعمده، لأنه إذا قصد إليه والتزمه واعتنى باستحضار الأحجار حتى في الأماكن في بيته وفي الأماكن العامة، فإن هذا ربما يؤدي به إلى بابه من أبواب الغلو الذي ينهين عنه. فلهذا إذا تهيأ له أن يستجمل ثم بعد ذلك يستطيب بالماء فهذا أفضل وأكمل، إذا لم يتهيأ ذلك فلا يشرع له أن يقصدهم وأن يستحضر معه الأحجار حتى يؤديها بالجمع بينهم. ولو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أهل قباء أن الله أثنى عليه به لكان مشروعا ومستحبا ولو مع القصد إليه والمداومة عليه، لكن لما لم يثبت كان الحكم أنه جائز وأنه أكمل، لا أكمل لكن إذا تهيأ من غير قصد إليه ومن غير التزام الله، وإلا كان صاحبه مخشيا عليه أن يدخل في باب الغلو المذموم. هذا الجمع بينهما. بعد الجمع بينهما الأكمل في المرتبة بين الاستجمار والاستطابة بالماء هو الاستطابة بالماء، فإنه أكمل في التنظيف وأنقى الإنسان، وإذا كان أكمل وأنقى فلا شك أنه أفضل، لأن العبرة بالذي يحقق الغرض الأساس المقصود من هذا الباب، والغرض والأساس هو الإنقاء، ولا شك أن الإنقاء بما أكمل فهو بذلك أفضل وأكمل، ثم بعد ذلك الاستجمار في الدرجة الثالثة، فهي ثلاث مراتب في الاستنجار والاستجمار، الجمع بينهما بغير أن يلتزم هو يقصد إليه، ثم الاستطابة بالماء، ثم الاستنجاء بالأحجار. وقلنا أن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن لا يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، فإذا ألقى بغير ذلك فقد حصل له مقصود ولو خالف ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو النوع الأول الذي يوجب الاستنجاء والاستجمار مع غسل الأعضاء الأربعة. قال: والشيء الثاني يوجب غسل الأعضاء الأربعة فقط، وذلك كالريح والنوم الكثير ومس الفرج باليد ومس المرأة بشهوة وأكل لحوم الإبل. هذا النوع الثاني وهو موجب للوضوء ولا يوجب الاستجمار، ولا يوجب معه الاستجمار والاستنجاء. وكثير من الناس الكبار عندنا من العامة لا يتوضأ إلا إذا استنجى، ومن كان منهم كبير نوعا ما في السن يذكر هذا، وكان شائعا جدا، وهو أنه لا يشرع الوضوء إلا مع الاستنجاء، وربما بنوه على بعض ما يوجد في الكتب الفقهية من اشتراط الاستنجاء مطلقا. والحق ما ذكره الشيخ رحمه الله من أن الاستنجاء لا يشترط في كل حدث، بل الأحداث نوعان: حدث يوجب الاستنجاء قبل الوضوء، وهو ما ذكره من الأشياء الخارجة من السبيلين على وجه العادة في حال العادة، والنوع الآخر من الأحداث هي كل الأحداث الأخرى ما عدا الخارج من السبيلين، إنما يجب بها الوضوء فقط ولا يجب معها استنجاء أصلا. قال الشيخ رحمه الله: فهذه الأشياء كالريح، والمقصود به الريح الخارج من الدبر، فإنه موجب للوضوء إجماعا وناقضا للوضوء إجماعا، سواء كان بصوت أو بغير صوت. والناقض الثاني هو النوم الكثير، وقيده الشيخ رحمه الله بالنوم الكثير لأن النوم مظلمة للنقض وليس ناقضا بنفسه، ويعبر عنه لذلك يعبر عنه فقهاء المالكية بأن يقولوا النواقض أحداث وصفات، يعني إما حدث بنفسه هو ينقض الوضوء، وإما سبب يكون مظلمة للنقض، ويقصدون بالأسباب التي تكون مظلمة للنقض زوال العقل بها النوم أو الإغماء أو الجنون ومس المرأة بشهوة ومس الذكر. فإن هذه الأشياء ليست نواقض في نفسها لكنها مظلمة لخروج الخارج، فلهذا جعلت من نواقض الوضوء على أنها أسباب، فيقول هي أحداث وأسباب. مقصودهم بالأسباب هو هذا، فالنوم في نفسه ليس ناقضا للوضوء لكنه مظلمة للنقض. والعلماء رحمهم الله النوم الذي ينقض الوضوء والنوم الذي لا ينقض الوضوء لهم فيه خلاف كبير. فمن السلف من كان يروى عنه أنه كان لا يرى النوم ناقضا أصلا حتى يتيقن أنه قد حدث، وهو مذهب مهجور يروى عن أبي موسى الأشعري رحمه الله وعن غيره. وفي المقابل قول آخر يذهب إلى أن النوم بنفسه ناقض للوضوء، فبمجرد أن ينام الإنسان ولو كان أخف شيء من النوم فإنه بحد ذاته ناقض للوضوء. هو مذهب الظاهرية داود الظاهري وأتباعه، ويروى عن ابن القاسم من أصحاب مالك، وجمهور الأئمة وأتباعهم على القول الذي ذكر، وهو أن النوم ليس ناقضا للوضوء بل النوم مظلة للنقض، لكن اختلفوا التي يحصل بها النقض، يعني متى يكون النوم مظنة للنقض حتى يؤمر المسلم بأن يتوضأ. وهذا الذي عليه الجماهير هو الأصح في الدليل، بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: العين وكاء السهم، والسهم هو النقض، فإذا نامت العين استطلق الوكاء، يعني إذا نامت العين كان الوكاء مفتوحا يمكن أن يخرج من الإنسان الخارج ولا يشعر به. فقوله العين وكاء السهم يعني هي حارسه، ووكاءه والوكاء هو المغلاق، يدل على أن النوم ليس بنفسه ناقض للوضوء، ولكن جاء الوضوء منهم، جاء الأمر بالوضوء منهم باحتمال أن يكون خارج الخارج من الإنسان ولا يشعر به. فلهذا كان مذهب جماهير العلماء ومذهب الأئمة الأربعة رحمه الله وأتباعهم أن النوم مظنة للنقض، لكن الأئمة الأربعة في أنفسهم اختلفوا في الصورة التي إذا تحققت في النوم كان ناقضا للوضوء، ما بين نوم ثقيل ونوم خفيف. فهم متفقون في الجملة على أن المدار على الخفة والثقة، متى كان نوما يمكن أن يكون خرج من الإنسان منه خارج ولم يشعر به، حكم بعد ذلك بالنقص. ومتى كان الخارج لو خرج من الإنسان لشعر به فلا ينقض الوضوء حين ذلك. وهذا المعنى تركه مالك رحمه الله هكذا مطلقا، يعني في تحرير مذهب مالك الذي ينقض الوضوء موكول من اجتهاد المكلف. إذا نام نوما بحيث لو خرج منه خارج لم يشعر به فهو ناقض للوضوء، ولا نقول له نمت مضطجعا أو نمت جالسا أو نمت متكئا أو متمكنا أو نمت راكعا أو ساجدا، بل إذا نمت نوما يمكن معه أن يخرج منك شيء من ريح أو غيره ولم تشعر به فقد نقض وضوءك، ويجب عليك أن تتوضأ. وإذا نمت نوما بحيث لو خرج منك شيء لن تبهت حيث يكون النوم خفيفا يسيرا فلم ينقض الوضوء. مالك رحمه الله تركه هكذا على إطلاقه، وغيره من العلماء قيده فقال إذا نام مضطجعا بطل الوضوء، وإذا نام قاعدا متمكنا فوضوءه صحيح. واختلفوا في الراكع والساجد على تفصيلات عندهم في مذهب أحمد في مذهب الشافعي رحمه الله وفي مذهب أبي حنيفة، فهم مختلفون في نوم القاعد المتمكن وفي نوم الراكع والساجد على تفصيلات مذكورة في كتب مذاهبهم. لكن الذي يقتضي النظر الفقهي هو ما ذهب إليه مالك رحمه الله من أن العبرة باستثقال النائم وعدم استثقاله، فمتى نام نوما يعلم معه أنه لو خرج منه شيء فإنه لم يشعر به فنومه ناقض للوضوء، يجب عليه أن يجدد لصلاة وضوء إذا قام. ومتى نام نوما يعلم به أنه لم يخرج منه شيء ولو خرج منه لشعر به فحين ذاك النوم ليس ناقضا للوضوء. والذي يدل على هذا ما ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ربما كانوا ينتظرون صلاة العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم بعد ذلك يصلون ولا يتوضأون، قال أنس رضي الله عنه. وثبت عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نام في الصلاة حتى نفخ في سجوده ثم صلى صلى الله عليه وسلم وأتم صلاته، وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت تنام عينه ولا ينام قلبه، يعني أن الوضوء النوم في حقه صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الحال غير ناقض للوضوء، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان قلبه لا ينام، يعلم ما يخرج منه وما يحدث له. وهذا نفسه دليل على أن العبرة بالنوم الثقيل الذي لا يشعر بما يخرج منه النوم الخفيف، لأنه لو كان النوم حدثا في حد ذاته لنقض وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان قلبه مستيقظا، لأن القضية في النوم. أما القضية ليست في النوم إنما هي في الحس وعدم الحس، فنوم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دليل على أن النوم مظلة، فمن نام نوم مستقل النقض ومن لا فلا. وهذا المعنى هو الذي من أجله أجمع العلماء على أن من زال عقله بسكن أو جنون الأب أو إغماء فقد وجب عليه الوضوء. لماذا؟ لأن الذي زال عقله بسكن أو جنون أو إغماء لا يشعر أبدا بما يخرج منها، وحسه أبعد من حس النائم، فلذلك اتفق العلماء على أن زوال العقل بهذه الصورة الثلاث يوجب الوضوء ويجب معه صاحبه أن يتوضأ. واختلفوا في النوم بهذا المعنى الذي ذكر، ويأتي كذلك في موجبات الغسل أن استحباب الغسل منه من الإغماء، أما الوجوب فهو متعلق بالوضوء فقط. قال الشيخ رحمه الله في الناقض الثالث الذي يوجب الوضوء فقط، باعتبار النواقض عموما هو الناقض الرابع، لكن باعتبار الناقض الذي يوجب الوضوء دون الاستحباب هو الناقض الرابع الثالث، قال ومس الفرج باليدين، قيده باليد ليخرج به مسه برجلي او بطرف الاصبع او ما الى ذلك، وهو جعلهم في النواقض لانه ثبت عن بصره بنت صفوان انها حدثت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال من مس ذكره فليتوضا. وقال به الامام احمد رحمه الله وجماعه كثيرون من اهل الحديث ذهبوا الى هذا، الى ان مس الفرج ينقض الوضوء مطلقا. ونظر آخرون من العلماء إلى أن مس الفرج المقصود منه أنه يثير شهوة الإنسان وربما يخرج معه الخارج، فلذلك قيدوا الخارج بهيئة مخصوصة، وهو مالك رحمه الله قيد المس بهيئة مخصوصة وهي أن يمسه ببطن كفه بحيث يكون مسه مثيرا لشهوته. والشافعي رحمه الله ألغى هذا المعنى فأوجب الوضوء من مس الذكر مطلقا باليد أو بالمرفق أو بغير ذلك، فهو أضيق المذاهب في هذا الباب. وآخر من العلماء ذهبوا إلى أن مس الفرج لا ينقض الوضوء مطلقا، واستدلوا بما رواه طلق بن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله عنه فقال إنما هو بضعة منك، يعني هو عضو كسائر أعضائك مثل أن تمس أنفك وأذنك. فلما عارض هذا الحديث وهذا الحديث اختلف العلماء في مس الفرج ينقض أو لا ينقض على هذه الأقوال التي ذكرت. ومن العلماء من سلك مسلك جمع بين الحديثين، لم يقل بأن المس مطلقا لا ينقض الوضوء، ولم يقل بأنه مطلقا ينقض الوضوء، لكنهم توسطوا فقالوا إذا مسه بشهوة نقض وضوءه، وإذا مسه بغير شهوة لم ينقض وضوءه. وأخذوا ذلك من إشارة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لطلق بن علي إنما هو بضعة منك، يعني إنك مسسته كما تمس أنفك وأذنك، لكن لو مسه على أنه على أنه موضع للشهوة لا يكون مسه على أنه بضعة منه، يكون محركا للشهوة. فلذلك قالوا في نقض الوضوء في هذا الحال. وفي الجمع بينهما مسلك رابع ومسلك ثاني، هو القول الرابع في المسألة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أن قول النبي صلى الله عليه وسلم مس ذكر فليتوضأ محمول على الاستحباب فقط، وقوله إنما هو بضعة منك لبيان أنه لا يجب الوضوء، يعني هو عضو كسائر الأعضاء، مسستهم فلم يجب منه غسله ولم يجب منه وضوء، أما الاستحباب فهو مستحب. يقول رحمه الله لأنه أثار شهوة الإنسان، وقد جاء في النصوص ما يدل على أن تحريك كوام الإنسان إما بأكل كما سيأتي في أكل لحم الإبل، ويأتي أن فيه قوة شيطانية لأن الإبل مخلوقة من الشياطين على ما سيأتي تفصيله، وأن فإذا شرع الوضوء من ذلك وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء مما مست النار لما فيه كذلك من إحياء القوة النفسية، وجاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الوضوء الأمر بالوضوء من مس الذكر، فهو يقول رحمه الله إن هذه الأشياء تدل على أن هذا الباب مداره على استحباب الوضوء من أجل تسكين النفس واعتدال ما هاجمها. فلذلك كان الوضوء في مثل هذه الأحوال مستحبا غير واجب، لأنه استعمال للماء الذي يسكن حرارة النفس سواء كانت بالقوة الغضبية أو القوة الشهوانية. ومن هذا المعنى جاء الأمر لمن غضب أن يتوضأ، لأن الوضوء يرجع ما اعتل ما خرج من اعتدال النفس إلى اعتداله. الله تعالى ركب في الإنسان قوة شهوانية وقوة غضبية، فالأشياء التي تحرك القوة الغضبية يستحب معها الوضوء حتى يرجع إلى النفس اعتدالها، وكذلك الأشياء التي تحرك في الإنسان القوة الشهوانية كمسي المرأة للشهوة ومسي الذكر وأكل لحوم الإبل وأكل ما مست النار عموما. فهذا اختيار الشيخ رحمه الله، وهو كما ترون له وجاهته وقوته. فلذلك كان الاحتياط أن يقال إن الوضوء من مس الذكر مستحب، ينبغي للإنسان أن لا يتركه إذا مسه بشهوة. أما لو كان مسه بغير شهوة فينبغي أن يقطع أنه لا ينقض الوضوء، بل لا يستحب الوضوء منه، لأن الأدلة الشرعية وسيأتي دلت على أن هذا الباب مبناه على مثل هذا المعنى الذي هو إثارته القوى النفسانية. فما لم يكن فيه هذا المعنى فينبغي أن يقطع بأنه غير ناقض للوضوء، لكن لو مسه بشهوة ينبغي أن يقال إن الوضوء منه مستحب، فلا ينبغي للإنسان أن يتركه. وهكذا سواء بسواء يقال في مس المرأة للشهوة، إذا مسها بشهوة أثارت نفسه، والناقض الخامس ينبغي له كذلك أن يتوضأ حتى يرجع إلى نفسه اعتدالها ويدخل في صلاته وهو حاضر قلبي يعي ما يقول. أما الوجوب فليس بواجب. الشيخ رحمه الله ذكره واجبا ناقضا، وهو مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، أعني نقض الوضوء بمس المرأة للشهوة، أخذوه من قول الله عز وجل إذا جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء في قراءة أو لامستم النساء، فجعلوا مس المرأة ناقض للوضوء، لكن القائل به هم الأئمة الثلاثة أحمد ومالك والشافعي، لكن مالك والشافعي فيه طرفان. فالشافعي يوجب الوضوء بمس المرأة مطلقا سواء مسها بشهوة أو بغير شهوة، سواء كان محرما له أو غير محرم، مسها ببطن كفه أو بظاهره. ومالك رحمه الله يعتبر فيه أن يكون مسا يحتمل فيه أن تكون يحتمل أن يكون بشهوة بأن تكون المرأة أجنبية عنه ويكون مسها بفضل كفه أو بموضع من مواضع جسمه بحيث يكون مظنة لإثارة شهوته. وأحمد رحمه الله روي عنه ما يوافق الشافعي وروي عنه ما يوافق مالك وأخذوا ذلك كما ذكرت من الآية وهي قوله تعالى هنا مسح النساء. أبو حنيفة رحمه الله يقول إن المس في هذه الآية المقصود به الجماع، يعني أن مس المرأة باليد أو بالمرفق أو بالرجل أو بغير ذلك سواء كان لشهوة أو لغير شهوة لا يقوله. وقول الله عز وجل أو لامستم النساء يقول إن المقصود منه الجماع. والدليل على ذلك أن حبر القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه فسره بهذا، قال إن الله حليم ستير يقني، يعني ربنا سبحانه وتعالى لا يصرح بالأسماء التي تنزه الناس عنها أبصارهم، وهذا متبع في لغة العرب كلها، يصونون أسماعهم عما يصونون منه أبصارهم. فلذلك الآن الخارج من الدبر الذي كنا نسميه الغائط هو في حقيقته كناية عن الخارج وليس حقيقة للخارج، لأن الغائط في اللغة العربية هو المطمئن من الأرض، يعني المكان المنخفض. وكانت العرب إذا أراد الواحد منهم أن يقضي حاجته قصد من المكان المنخفض من الأرض بعيدا عن الناس فيقضي حاجته، فمن ذلك استعير هذا المعنى للخارج فسموه غائطا، ولا يسمونه باسمه الذي يعرفونه لأنهم يصنون أسماعهم عما يصنون منه أبصارهم. وهذه الطريقة هي الطريقة التي مشى عليها القرآن، يعبر عن الأشياء التي قد يستقبح الناس ذكرها بالمعاني التي يذكر الله عز وجل الجماع فيقول فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، والمقصود الجماع. ويقول أو لامستم النساء ويقول فلا تقربوهن حتى يطهرن، هذه كلها كنايات عن الجماع. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه ولكن الله حيي ستير يكني، يعني ولا يذكر المعاني الصريحة بإسمائها، وهو أدب قرآني ينبغي أن يلتزمه الناس في أنفسهم كذلك. إذا جاء الشيء الذي يستحي من ذكره ولا ينبغي أن يذكر فلا ينبغي أن يذكر باسمه بل يكن عنه، إلا إذا تعلق به إلا إذا تعلق الحكم بحقيقة الشيء، فحين ذاك لا بأس بتسمية، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ماعز لما اعترف بالزنا، بلغ معه النبي صلى الله عليه وسلم في التصريح إلى ما لم يرد نظيره في الأحاديث الأخرى. لماذا؟ لأن الحكم معلق على خصوص ذلك الفعل، فلهذا بالغ النبي صلى الله عليه وسلم في الاستثبات منه. أما في معاد هذه المواضع فينبغي الإنسان أن يصون لسانه عما يصون منه بصره، والقرآن ورد على هذا. فقال عبد الله بن عباس إن قوله أو لامستم النساء وفي قراءة أو لمستم النساء المقصود منهم الجماع. والذي يدل على هذا أنه ثبت في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل بعض نسائه ثم يخرج إلى الصلاة، ولا شك أن قبلة الرجل لزوجته أشد من المس، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه ثم يخرج إلى الصلاة يدل على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء. وتقبيل النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة وخروجه إلى الصلاة ثابت عنه صلى الله عليه وسلم في السنن، ورد عنه من نحو 6 أو 7 طرق، والكلام فيه في بين المحدثين كثير، والحق أن من ضعفه من المحدثين فإنما ضعفه تعصبا لمذهبه، مثل ما فعل بيهقي رحمه الله في كتابه السنن الكبرى، فإنه حدبا على مذهب الشافعي في تصحيح النقض مطلقا مال إلى تضعيف الحديث، والحق أنه صحيح، ولذلك ألف فيه العلماء في تصحيحه، وتكلم الشيخ الألباني رحمه الله عليه في صحيح أبي داود كلاما طويلا في انتصار تصحيحه والرد على البيهقي وغيرهم من ضعفه، وألف فيه شيخنا مفلح رشيد عافر الله كتابا كبيرا سماه كشف المخبور فيما ورد في القبلة بعد فيما ورد في القبلة والوضوء، ذكر فيه طرق الحديث بتوسط دل على تصحيحه، ومن ضعفه من العلماء انما ضعفه انتصارا لمذهبه. فعلى هذا ما دام ان كلمه او لامستم النساء تحتمل وجهين، الجماع او المس مطلقا. وثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاه، اذا هذه الكلمه التي تحتمل معنيين، ثبت ان احدهما غير مقصود بفعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فتعين ان المقصود هو المعنى الثاني وهو الجماع، ويؤيده تفسير حبر القران عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ويؤيده كذلك من جهه النظر معنى ثالث، وهو سياق الآية في القرآن. فإن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى وأرجلكم إلى الكعبين. فذكر الله عز وجل هنا موضوع الإسراء وما يجب أن يغسل من الأعضاء، ثم قال: وإن كنتم جنبا فطهروا. فذكر الأول الوضوء الطهارة الصغرى، ثم في قوله وإن كنتم جنبا فطهروا ذكر الطهارة المائية الكبرى، ثم قال الله عز وجل: وإن كنتم جنبا فطهروا. وإن جاء كيف قال؟ أو جاء أحد منكم من الغائط اللمس، جزاك الله، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. فذكر الله عز وجل إذا كنتم مرضى أو على سفر، وهنا سيقول أنه يتعذر على الإنسان في الغالب استعمال الماء لعدم وجوده. فذكر الله عز وجل الطهارة الترابية التي هي بدل عن الطهارة المائية الصغرى والطهارة المائية الكبرى، ثم كرر بعد ذلك بذكر موجبات الطهارة الصغرى وموجبات الطهارة الكبرى. فذكر موجبات الطهارة الصغرى بقوله: أو جاء أحد منكم من الغائط، والمقصود به الخارج، وما أخذ حكمه مما يوجب الطهارة الصغرى، ثم قال: أو لامستم النساء، ويكون هنا ذكر موجبات الطهارة الكبرى التي ذكرها في قوله: وإن كنتم جنبا فطهروا. تكون الآية بهذا شملت أنواع الطهارة الثلاثة: الطهارة المائية الصغرى، الطهارة المائية الكبرى، والطهارة الترابية التي تنوب عنهما، وذكر صفة الاثنين، ثم يكون بعد ذلك ذكر نواقض الطهارة الصغرى ونواقض الطهارة الكبرى. نواقض الطهارة الصغرى في قوله: وجاء أحد منكم الغائط، وموجبات الطهارة الكبرى في قوله: ولامستم النساء. لكن لو قدر أن معنى ولامستم النساء هو نفس المقال لشهوة، تكون الآية بهذا اشتملت على ذكر إيجاب الطهارة الكبرى، لكنها تكون خلق من التنبيه على ما يجيبها، والذي يليق ببلاغة القرآن وبمنزلته في البيان أن تكون الآية مشتملة على موجبات الطهارة الصغرى وموجبات الطهارة الكبرى، ولا تكون مشتملة على موجبات الطهارة الصغرى والكبرى، حتى يكون قوله: أو لامستم النساء مخصوصا بمجامعة النساء ووطئهن، وهو الموجب للطهارة الكبرى. فاشتملت الآية بذلك أنواع الطهارة كلها مع بيان موجبها بأوجز لفظ وأبلغ عبارة. لذلك كان العلماء رحمهم الله يعظمون هذه الآية تعظيما كثيرا بكثرة ما اشتملت عليه من الأحكام. ومن العجائب في ذلك أن القاضي أبو بكر بن عربي صاحب أحكام القرآن حكى في كتابه أنه رأى مجلسا لفقهاء بغداد اجتمعوا يتذاكرون ما في هذه الآية من الأحكام، قال: فاستخرجوا منها 1000 مسألة. 1000 من المسائل استخرجها فقهاء بغداد من هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، إلى آخرها، لأنها اشتملت على أنواع الطهارة كلها، ونواقضها وموجباتها وصفاتها وما يجب منها وما هو من بعد ذلك بعد الوجوب فرض ونفل. فهذا تقرير يدل على أن قول الله ولامستم النساء المقصود منه الجماع بالأشياء الثلاثة التي ذكرناها. ذكرنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل بعض النساء ثم يخرج إلى الصلاة، وذكرنا معه أن الله تعالى يكني في القرآن كما قال ابن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وحب القرآن، وكون الذي يليق ببلاغة الآية هو هذا حتى تكون مشتملة على الطهارة الكبرى والصغرى وبيان ما يوجبهما. فعلى هذا قول الشيخ رحمه الله: مس المرأة بشهوة في نواقض الوضوء قول المرجوح، وإن كان مذهب الأئمة الثلاثة، والصحيح في هذا مذهب الحنفية، مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وهو منصور عند المحققين من العلماء أن مس المرأة لا ينقض الوضوء. لكن قلنا إذا كان مسا لشهوة وحرك كوامن نفس الإنسان فينبغي أو يستحب له أن يتوضأ، أخذا من أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مس ذكره أن يتوضأ، وأخذا مما ذكر وسيأتي من تشريع الوضوء في خروج نفس الإنسان عن اعتذارها إما بجهة القوة الشهوانية أو القوة الغضبية. فهذا هو الناقض الخامس. قال الشيخ رحمه الله: وأكل لحوم الإبل. وأكل لحوم الإبل كذلك ناقض من نواقض الوضوء، لما أخرجه مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: نعم. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. فهو دليل على إيجاب الوضوء من لحوم الإبل، وقال به أهل الحديث، وهو من مفردات الإمام أحمد رحمه الله، خالفه فيه الأئمة الثلاثة فلم يقولوا بوجوب الوضوء من لحوم الإبل، وحملوه على أنه منسوخ بالوضوء من مست النار، لأنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يدل على الوضوء من أكل ما مسته النار، يعني من أكل شيء مطبوخ، لحم مطبوخ، بخلاف الأشياء التي لم يمسها النار كالفاكهة والخضار فلم يأتي منها الوضوء. لكن الذي تمسه النار جاء منه عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء ثم نسخ. قال الزبير كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من مسة النار. فالأئمة الثلاثة غير أحمد رحمه الله حملوا الأمر بالوضوء من النبي على أنه كان داخلا في عموم الوضوء من مسة النار، ثم لما نسخ الوضوء مما مست النار نسخ معه الوضوء من لحوم الإبل. والحق أن ذلك ليس بصحيح، وأن الوضوء من لحم الإبل محتمل غير منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعله وأمر به واستمر بعد ذلك العمل به عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلذلك كان مذهب أحمد رحمه الله في هذا المسألة هو الصحيح، وأن لحم الإبل يوجب الوضوء، لكن ينظر في المعنى الذي أوجبه، لأنه بوجوبه للوضوء خارج عن المحلول في نواقض الوضوء الأخرى، لأن نواقض الوضوء الأخرى كلها مثل ما ذكرنا، إما خارج من البدن كالريح والبول والغائط وما في معناها، أو مضنة للخارج كالنوم في الصورة التي ينقض الوضوء، ومس المرأة ومس الذكر على القول به، فهو ما يخرج من البدن وليس ما يدخل منه. لذلك ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال الوضوء مما خرج وليس مما دخل، والفطر مما دخل وليس مما خرج. ويذكر هذا الكلام في الخلاف في أكل لحم الإبل في الوضوء، فخرج عن نظائره من نواقض الوضوء، لأن نواقض الوضوء أكثرها خارج أو مظنة للخارج، ولحم الإبل في خلافه لأنه داخل. لكن الذي أوجب تصحيح هذا القول وهو أنه ناقض للوضوء مع أنه خارج عن نظائره هو النص، ويأتي أن النص كذلك يؤيد هو المعنى سنذكره، كما أنه في باب الصوم يشكل على القول بأن النواقض مبطلات الصوم ومفسدات الصوم هي ما دخل مما أكله الإنسان وشربه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إبطال الصوم بالقيء، فقال من تعمد القيء فقد أفطر. فكثير من العلماء لا يقول به من جهة أن المألوف في نواقض الوضوء في المألوف في مبطلات الصوم أنها مما دخل وهذا مما خرج، فكيف يكون ناقضا؟ فيقال إن المعنى يقتضي، لأن مع كونه ناقضا إلا أنه يذهب بقوة الإنسان ويذهب بصحته التي أمر أن يحفظها، وهو نظير خروج المني بشهوة بجماع أو غيره، هو ناقض مفسد مبطل للصوم وهو جار على الأصل، فكذلك نقول هذا مع أنه خرج عن نواقض الوضوء الأخرى، يعني أكل لحم الإبل خرج عن نواقض الوضوء الأخرى في كونها كلها خارج أو مظنة خارج وهو داخل، إلا أن المعنى يقتضيه، وهو أنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يدل على أن على ذروة كل بعير شيطان، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، هو أن الإبل جعل الله سبحانه وتعالى فيها هذه القوة الشيطانية. ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها خلقت من جن، فاختلف العلماء في معنى هل خلقت من جن حقيقة أو أنها خلقت من الجنس الذي خلقت منه الجن، والمالج من النار أبو قتيبة رحمه الله في مشكل الحديث صحح هذا القول الثاني، أو أنها لما كان فيها من القوة الشيطانية نسبت إليها كقول الله عز وجل في القرآن خلق الإنسان من عجل، والعجل هي العجلة، يعني من كثرة كون الإنسان لازمته هذه الصفة وهي العجلة نسبه الله تعالى إليها خلق من عجل، كما أنك إذا أردت أن تعبر عن كون الإنسان طيبا وخلوقا تقول كأنه عجل من طيب، يعني كانت خلقته من شيء طيب، والإنسان إذا أكثر من شيء نسب إليه. فالقول الثالث فيها أنها نسبت إلى أنها خلقت من جن لما فيها من القوة الشيطانية، هذا القول الثالث هو الذي يصححه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ويختاره. لكن على الأقوال الثلاثة يوجد رابط بين الإبل وبين الشياطين، ففيها هذه القوة الشيطانية المرتبطة بها، وهذا نجده في باب آخر من أبواب الفقه، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل نصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم، ونصلي في مرابض الإبل؟ قال نعم. فالصلاة في معاطن الإبل لا تجوز وهي منهي عنها، لماذا؟ الظاهر هذا المعنى، لأنها مقترنة مع الشياطين، إما أنها خلقت منها أو خلقت من جنسها أو نسبت إليها لما فيها من القوة الشيطانية، بخلاف الصلاة في مرابط الغنم فيها السكينة. ولذلك جاء في الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن السكينة مع أهل الغنم، والغلظة والشدة والفخر والخيلاء في الفدادين أصحاب الإبل، لأن الخليط يؤثر في خليطه، وهذا المعنى اللي هو الاقتران بالشياطين، تذكرون لما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نام عن صلاة الصبح، ثم لما استيقظوا بعد طلوع الشمس قال النبي صلى الله عليه وسلم سيروا بنا فإن هذا مكان حضرنا فيه الشيطان. يعني هي أماكن محتضرة، والأماكن المحتضرة جاء في الحديث أن الحشوش أماكن محتضرة، يعني تحضرها الجن لا يشعر فيها ذكر الله عز وجل. فهذه المعاني كلها، وهذا هو مقصود الشيخ رحمه الله في أول الكتاب وقد قدمناه من الكلام على النظارة، يجمعها معنى واحد، النهي عن الصلاة في معاضل الإبل والأمر بالوضوء منها، والنهي عن الصلاة في الأماكن التي تحضر فيها الشياطين، والنهي عن ذكر الله عز وجل في الحشوش، كلها أماكن محتضرة تحضرها الشياطين. وهذا نحتاجه في الكلام على أكواد وأواس ما ينقل لحمه. ويكفي هناك أن الشافعي رحمه الله ذهب إلى أنها نجسة، واستدل بالنهي عن الصلاة في معاضل الإبل، وقال لولا نجستها لما نهي عنها. ونقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في مرابط في معاضل الإبل ليس لنجاسة بل إنها طاهرة، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم العرانيين أن يأكلوا أن يشربوا من ألبانها. لكن المعنى هو هذا، هو ما فيها من القوة الشيطانية التي اقتضت أن الإنسان يتوضأ منها. وكون فيها قوة شيطانية، قد يقول قائل القوة الشيطانية فيها، لكن ما بال أكلها؟ نقول هو كما أن الذي يرعى الإبل يكسب منها الفخ ويكسب منها الشدة والغلظة، كذلك الذي يطعم شيء يتأثر به، وتأثير الغذاء في المغتبي شيء ألفه الناس وعرفوه مجرد. وقد نقلت لكم كلاما جميلا جدا للقرافي رحمه الله في بيان تأثر المغتبي بالغذاء، يعني كيف الإنسان لما يأكل شيئا يتأثر به، وهو كلامه رحمه الله في الفروق في الفرق 38 و100 بين قاعدة تحريم سباع الوحش وبين قاعدة تحريم سباع الطير. يقول رحمه الله: اعلم أن النواهي تعتمد المفاسد، فما حرم الله تعالى شيئا إلا لمفسدة تحصل من تناوله. وقد أجرى الله عادته أن الأغذية، هذا الشاهد، تنقل الأخلاق لخلق الحيوان المغتدي به، حتى يقال، يعني إذا طعم الإنسان سواء كان حيوان أو غير حيوان، إذا طعم شيئا انتقلت إليه أخلاق وصف الشيء الذي يغتدي به. يقول حتى يقال إن العرب لما أكلت من لحوم الإبل حصل عندها فرط الإيثار بأقواتها، لأن ذلك شأن الإبل، فيجوع الجمع من الإبل الأيام، ثم يوضع لها ما تأكله مجتمعة، فيضع كل منها فمه فيتناول حاجته من غير مدافعة عن ذلك، ولا يطرد من يأكل معه، ولا تزال الإبل تأكل علفها كذلك بالرفق حتى يفنى جميعه من غير مدافعة بعضها بعضا. قال: بل معرضة عن ذلك وعن مقدار ما أكله غيرها مما يجاورها، بخلاف غيرها من الحيوانات تقاتل عند الاغتداء على حوز الغذاء، وتمنع من يأكل معها أن يتناول شيئا، وذلك مشاهد في السباع والكلاب والأغنام وغيرها. فانتقل ذلك لخلق الأعراب، يعني كونهم يأكلون الإبل انتقل إليهم هذا الخلق، وهو إيثار الغير بالطعام. قال: فحصل عندهم من الإيثار للضيف ما يحصل عند غيرهم من الأمم. تعرفون قصة اللي نزل فيها قول الله: يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، كيف أعطى ضيفه قوت ولده، ليس قوته هو فقط، وكان قوته وقوت زوجه لهان الأمر، لكنه قوت أولاده، فآثر الضيف به. قال: كما أنه حصل عندهم أيضا الحقد، لأن الجمل يأخذ ثأره ممن آذاه بعد مدة طويلة، ولا يزول ذلك عن خاطرهم، هذا معروف عن الجمل كونه ينتقل ولو بعد مدة، والعربي أخذ هذا الخلق منهم، فلذلك يقولون إن العربي لا ينام على طيب. قال: حتى إنه يقال إن أربعا أكلت أربعا فأورثتها أربعا، يعني أربعا من الأمم أكلت أربعا من الحيوانات فأورثتها أربعا من الأخلاق، أكلت العرب الإبل فأورثتها الحقد، وهو ما ذكرناه من أن الجمل يأخذ ثأره ولو بعد حين، العربي لا ينام على ضيم، وأكلت الترك الفرس وهو الحصان فأورثها القوة، أورثها القساوة والقوة، قال أورثها القساوة والقوة. قال: وأكلت الفرنجة الخنزير فأورثها الديانة، وأكلت السودان القردة فأورثتها الرأس. فهذه أربع، أكلت أربعا فأورثتها أربعا. والمقصود من هذا كله تأثير الغذاء في المغتبي، وإذا ثبت أن الإبل فيها هذه القوة الشيطانية التي من أجلها نهينا عن استخدامها، ثبت أيضا أن اختلاءه بها في هذه القوة الشيطانية التي تهيج في الإنسان ما تهيجه فيه، فلهذا شرع له بعد ذلك أن يتوضأ. فلذلك كان مذهب الإمام أحمد رحمه الله مؤيدا بالنص ومؤيدا بالمعنى النظر. وكثير من الفقهاء يقلقون في مثل هذا النوع من النصوص أنه خارج عن الأصول، يعني الأصول أن الناقض للوضوء هو ما دخل ليس ما خرج. إذا فالوضوء مما خرج ليس مما دخل. إذا الوضوء مما دخل وهو لحم الإبل خارج عن القياس. وشيخ الإسلام العثيمين رحمه الله له قاعدة طويلة يقرر فيها أنه لا يوجد شيء خارج عن الأصول من النصوص، بل هي مطابقة للأصول جارية على مقتضاها. ودليل ذلك هذا الحديث، إذا عرف ما في أمور الأغذية وما في الإبل وتأثيرها في المغتبي وما جاء من الشرع من ترك الصلاة في معاطنها، تعلم أنه جار على وفق القياس والأصول وليس خارجا منها. وهذا إن شاء الله آخر ما تيسر في هذا المجلس. بقي لنا إن شاء الله في هذا المقرر ثلاث مجالس، مجلس بعد العشاء، مجلس من غد، المجلس مختصر يسير حوالي 45 دقيقة وكذا بعد الصبح، ومجلس آخر بعد العصر إن شاء الله تعالى يوم غد. فهي إن شاء الله ثلاث مجالس بقية، والدرس المقبل إن شاء الله بعد العشاء مباشرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.